بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أيظن الإنسان أن خلقه وبعثه بعد الموت أشد في تقديره أم خلق السماء أو إيجاد السماء وخلق السماء وهذا البناء المرتفع الذي رفع بغير عمد كما نرى؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها؟ فالله تعالى أعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا فطور. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فالله تعالى أظلم الليل بغروب الشمس، يبدأ الليل في التسلل وفي هذه الظلمة بغروب الشمس، وأبرز النهار مضيئا جليا بشروق الشمس، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك ونؤكد أيضا على ذلك المعنى، ماذا لو جعل الله سبحانه وتعالى الليل علينا صرمدا إلى يوم القيامة، وماذا لو جعل الله علينا النهار صرمدا إلى يوم القيامة؟ أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تقلب الليل والنهار هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. الأرض بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى السماء بسطها وأودع فيها منافعها وفجر فيها عيون الماء وأنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب، أنبت الكلاء والعشب الكثير سبحانه وتعالى هو ما ترعاه الدواب. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، كان بداية خلق في يوم الأحد، فخلق الله تعالى الأرض في يوم الأحد والاثنين، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء دخان فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقدرهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الله خلق الأرض في يومين كما ذكرنا في يومي الأحد والاثنين في يوم الأحد والاثنين وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال ثبت الله تعالى بها الأرض حتى لا تضطرب ولا تميد من تحت أقدامنا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها بارك الله تعالى في الأرض فجعلها دائمة الخير لأهلها وقدر سبحانه وتعالى فيها أقوات الناس والبهائم في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يبقى في تتمة الأربعة يبقى الثلاثاء والأربعاء يبقى خلق الأرض في يومين وقدر ربنا سبحانه وتعالى الأقوات في أربعة أيام تتمت الأحد والاثنين يومي الثلاثاء والأربعاء سواء للسائلين ثم استوى للسماء ويدخان فقال له والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين فالله تعالى أتم خلق السماوات في يومين يوم الخميس ويوم الجمعة وبهما تم خلق السماوات والأرض يبقى في ستة أيام ستة أيام فين الأيام يبقى الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة الخميس والجمعة خلق فيهما السماوات والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء خلق الأرض وقدر فيها أقوتها كما قال وكما بين سبحانه وتعالى بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها يبقى جعل الجبال ثابتة على الأرض حتى لا تميد من تحتنا حتى لا تضطرب الأرض من تحتنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون أرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها قال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم كل هذه منافع خلقها الله تعالى من أجل الإنسان وما يملك من أنعام وما يملك من حيوانات ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة متاعا لكم ولأنعامكم فالله تعالى الذي خلقنا تكفل بأرزاقنا بل وتكفل بأرزاق من نعوم حتى البهائم الله تعالى والذي تكفل برزقها كما يرزق الإنسان بيرزق أيضا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا نفخ الملك إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور إذا نفخ الملك النفخة الثانية وجاءت القيامة وقام الناس من قبورهم ليحشروا إلى ربهم ليروا أعمالهم الطامة الكبرى اسم من أسماء يوم القيامة كما أن يوم الفصل اسم من أسماء يوم القيامة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى في هذا اليوم يعرض على الإنسان عمله خيرا كان أو شرا وتذكره ويعترف به وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك أرجع. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وبرز الجحيم للغاوين، وبرز الجحيم لمن يرى. يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يبقى ويراها الناس عيانا في هذا المشهد، يوم تذكر الإنسان وسعى وبرزت الجحيم لمن يرى. أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فمن تمرد على أوامر ربي وتجاوز الحدود وفضل الدنيا على الآخرة فإن النار هي مأوى ومسكنه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى هذا المآل كنتيجة لما قدموا من أعمال، فكانت نظرة هؤلاء إلى الدنيا لم تتعلق أبصار هؤلاء ولا قلوب هؤلاء بالآخرة، ولكنهم غفلوا وتوجهوا بكليتهم إلى الدنيا. فأما من طغى وأثر حياة الدنيا، يبقى دي المقدمة، فإن الجحيم هي المأوى، هذه النتيجة التي يصل إليها. وفي المقابل وأما من طغى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف القيام من أداء ربي سبحانه وتعالى للحساب، فكان من حاله أنها نفسه عن الأهواء الفاسدة فإن الجنة هي مسكنه. فهذا جاهد نفسه ونهاها عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله تبارك وتعالى، فكان مآله إلى الجنة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى حال المؤمن وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ده حال المؤمن، فكان مآله إلى الجنة. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، يبقى دي المقدمة توصل النتيجة، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. يسألونك متى الساعة وما علمك بوقوعها، لا يعلم متى الساعة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردها. انتبه إلى ذلك. قل لا أملك لنفسي، إنما أنت منذر من يخشاها، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أرسله بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الغيبيات لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشى. أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا فترة وجيزة، كما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيى ذي الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. انظر، كأنه نام هذه الفطرة رآها لا تتعدى اليوم الواحد، أو هي جزء من اليوم. وكذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في أصحاب الكهف: وكذلك بعثناهم لتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. رغم أنهم كم مدة مكثون في الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الرسالة التي نقرأها: قصر عمر الدنيا. لذلك نسترجع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. تذكر أيضا هذا الإرشاد والنصح من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخذ من كبيه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على قصر عمر الدنيا، حتى كان هذا النصح من ابن عمر رضي الله عنه، أو كانت هذه الترجمة من ابن عمر رضي الله عنهما لنصح وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يبدأ هذا هو حياة الإنسان، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فإنك لا تدري عبد الله ما اسمك غدا، كيف سنادى عليك غدا يوم القيامة، هل يكون من الأشقياء أم يكون من السعداء؟ كل ذلك حسب ما قدم من عمل في حياته الدنيا. لذلك نحن جميعا في انتظار ذلك الوافد الذي يفد وينادى علينا. عند ذلك لا يستطيع الإنسان يتأخر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. فلنبادر ولنسارع قبل أن نبادر، وقبل أن تأتي اللحظة التي تفرق بينك وبين الحياة. عندها يتمنى الإنسان لو يعود إلى الدنيا للحظة واحدة، لحظة ضئيلة، لكي يختم له بعمل صالح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب